قطرات الندى. ذات صبح معطر الأنوار، رحت في غمرة من الأفكار، أتملى مظاهر الكون حولي، مستشفا ما فيه من أسرار. في امتداد الفضاء والشمس تصحو، تتهادى من عرشها في وقار، وهي ترخي جدائل النور فيضا يملأ الأفق والثرى بالنضار. وحفيف الغصون يعزف للأنسام لحنا أشجى على الأوتار، من حنين المزمار أو رنة الناي وشجو الرباب والقيثار. والسحاب السيار في طبقات الجو بشرى برحمة وازدهار. في انشقاق البذور إن مسها الماء وجادت بندرة واخضرار. وانفتاح البراعم الخضر عن ورد عديد الألوان أو نوار. وابتسام الزهور في يقظة الصبح لقطر الندى وضوء النهار. في نشاط الفراش والنحل في الروضة تجني مراشف الأزهار، ودبيب النمال تطلب رزقا في صميم الصخور والأحجار. في ذكاء الطيور تبني وكورا، وحنين الإلفين للأوكار. جلبت أمها لأفراخها الزغبة طعاما يزق بالمنقار. في رحيل الأسماك في ظلمة البحر سحيق الأبعاد والأغوار. كل هذا وغير هذا تراءى لي في غمرة من الأفكار. فتساءلت والفؤاد مشوق لاجتلاء الغموض والأسرار. أي سر محكب غلف الكون، وماذا يدور خلف الستار؟ فإذا هاتف يرن صداه بين جنبي صادرا من قراري. ذلك السر كيف يخفى علينا وهو ملء الأسماع والأبصار؟ جل ربي مقدر الأقدار، مولج الليل قدرة في النهار. ربي هذا الجمال من صنع كفيك، دليل الإعجاز والاقتدار. قد تجليت في السماوات والأرض وما بينها وتحت البحار. شعر دكتور عفيفي محمود، أداء محسنة توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة في برنامج قطرات الندى.